نتواصل إن شاء الله تعالى مع ذكر الأدلة الدالة على العذر والتأويل المعتبر. وأعود وأذكر مرارا وتكرارا أنه لا فرق بين الكفر والشرك في أحكام الدنيا والآخرة، وأذكر بأن كفر إبليس اللعين لم يكن دعاء ولا استغاثة ولا تعلقا بولي صالح ولا قبر ولا غير ذلك. وأذكر أيضا بأن السلف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم روهم بالقرون المفضلة كانوا يتعاملون مع ما يظهر من نواقض الإسلام بحسب ما يظهر، ولكن الحكم في ذلك كان واحدا، فالكل من النواقض وما يجري على هذا يجري على هذا. وإنما لم يأتي لهم كبير كلام فيما يتعلق بأعيان وأقوام وقعوا في شرك القبور ونحو ذلك، لأن إنما ظهرت في المئة الرابعة كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، وقد حققت هذا وذكرته في كتاب إسعاف السؤول. ولكن القاعدة واحدة، الكفر والشرك شيء واحد، وما يجري على هذا يجري على هذا، فإن عذر في هذا يعذر في هذا، وإن لم يعذر في هذا لا يعذر في هذا، والمدار كله على الجهل والتأويل المعتبر. وكلمة معتبر هذه مهمة جدا، لا يفطن لها كثير من الناس ويظن أننا نعذر هكذا بإطلاق، أو أن السلف من باب أولى، أو أن السلف يعذرون هكذا بإطلاق، وهذا باطل. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على معنى المعتبر، ما هو الشيء المعتبر وما هو الشيء الغير معتبر، نمثل له إن شاء الله عز وجل، ونذكر كلام العلماء في التفريق بين المعتبر وغير المعتبر بإذن الله عز وجل. معنا الآن حديث صاحبة مرغوش، وهو الخبر الذي رواه عبد الرزاق المصنفي بإسناد صحيح من طريق ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه، قال ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب حدثه قال توفي عبد الرحمن ابن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام، أي المسلمين من رقيق من أهل الصيام من أهل الصلاة والصيام. قال وكانت له نوبية، يعني أما نوبية من بلاد النوبة، قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم يرع إلا حبلها، يعني أصبحت حاملا. قال وكانت ثيبا يعني محصنة متزوجة، وهذا ما جاء في الرواية الأخرى في الطريق الأخرى من طريق معمر. قال أخبرني هشام عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ذكر الحديث قال وفيه وكانت وقد أصابت فاحشة وقد أحصنت، هذا معنى الثيب في الرواية الأولى. قال فذهب إلى عمر فزعا فحدثه، فقاله عمر لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها فسألها فقال حبلت؟ قالت نعم من مرغوش بدرهمين، وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. فصادف عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن ابن عوف، فقال أشير علي، وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد، فقال أشر علي يا عثمان، بعد أن سمع من صاحبيه أراد أن يسمع من عثمان كذلك رضي الله عنهم أجمعين، فقال قد أشار عليك أخواك. قال عمر أشر علي أنت. قال عثمان أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه، فأمر بها فجلدت مئة ثم غربها، ثم قال صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم. وفي الرواية الأخرى قال وأراها تستهل به كأنها لا ترى به بأسا. وروى هذا الخبر ابن شبة في تاريخ المدينة أيضا بإسناد له. وفيه قال وكانت جارية له سوداء فزنت وكانت ثيبا فأتيت عمر رضي الله عنه فأخبرته فقال مثلك رجل لا يأتي بالخير. فقلت يا أمير المؤمنين حق الله وقع في أهلي وأنت محل ذلك فأتيتك لذلك. فقال ائتني بها فأتيت بها. فقال زنيت ويحكي؟ قالت نعم. رفش درهمين بالحبشية تقول أجري بدرهمين. وهذا الخبر رواه الشافعي أيضا في مسنده. قال بيهقي رحمه الله تعالى قال الشيخ رحمه الله كان حدها الرجم. فكأنه رضي الله عنه درى عنها حدها للشبهة بالجهالة وجلدها وغربها تعزيرا والله أعلم. فالآن هذه المرأة جهلت أن الزنا محرم، وهذا مثال يمثل به لما هو معلوم من الدين بالضرورة. فعمر رضي الله عنه لم يكفرها بجهلها بأن الزنا محرم وأنه لا يجوز لها أن تزني وإن كان بعوض، ودرى عنها الحد. فهنا أمران: عدم تكفيرها وعدم إقامة الحد عليها. والعذر في ذلك كله كان واحدا: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه. وكلام الصحابي رضي الله عنه كان واضحا: أراها تستهل به كأنها لا ترى به بأسا، كأنها لا ترى به بأسا، يعني تراه حلالا ليس محرما. وفي رواية قال: وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. قال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه. فهذا مثال لامرأة جهلت تحريم الزنا ووقعت فيه وتستهل به لا تكتمه، ولم تكفر ولم يقم عليها الحد. والحد المذكور هنا هو حد الزنا، ليس حد الردة حتى لا يلبس ملبس. فالرواية صريحة في أنهم يتكلمون عن حد الزنا. قال: نرى أن ترجمها. والمستحل للزنا وإن لم يقع فيه ليس الحد في حقه الرجم، إنما قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. أما الرجم هذا حد مخصوص، وإن كان المؤدى هو الموت والقتل إلا أنه حد مخصوص لمن زنى وهو محصن. فهذه ثيب زنت وهي محصنة، لكن لأن لا تعلم تحريمه. ففرق بين أن لا تعلم حده كأن يقول: أنا أعلم أنه حرام لكن ما كنت أدري بأن الحد هو الرجم. نقول: لا يغني عنك ذلك في شيء. هذه المرأة تجهل أصل المسألة، أصل تحريم الزنا، وهذا يمثل به من المعلوم من الدين بالضرورة. وهذا يؤكد أن قضية المعلوم من الدين بالضرورة هذه مسألة أيضا نسبية. نعم، قد تصدق بكثير من أحيانها عندما يكون العلم فاشيا، لكن لا يبعد ولا يندر لا يبعد ويمكن أن يقع ولو نادرا أن يوجد من لا يعلم هذا الحكم، وإن كان في مكان قد فشى فيه العلم، كما سيأتي معنا أيضا في حديث ذات أنواط لاحقا إن شاء الله تعالى. وسيأتي معنا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى في الرد على من يقول بأن هذا معلوم من الدين بالضرورة وأنه لا يمكن يجهل مطلقا بإطلاقنا هكذا. فالمسألة فيها أيضا تفصيل، والمسألة فيها أيضا نوع من النسبية، لأن الدين كله سماعي يتلقى، وهذا التلقي يكون بحسب مادة العلم بسطا وتعرضا لها من قبل العبد، قد لا تعرض له المسألة لا يعلمها، هذا وارد. على كل هذا دليل آخر، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا أدلة أخرى بإذن الله تعالى، والله أعلم.